بينوا سخرية هذه، نريد أن تدخل فرنسا في دين الله لتقيم الصلاة وتجبو الزكاة وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعبد الرحمن جل جلاله وتتخلى عن الشرك والصليب، ونحن ماذا؟ الشرك والجهل والفسق والظلم والبعد عن الله، لا زكاة تجبى، لا أمر بالمعروف، لا نهى عن المنكر. ما نستحي نقول قال يدخل في الإسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ نحن لما نغزو لأجل ماذا؟ لأجل أن نطهر تلك الأرض من الشرك والظلم والخبث. إذن فلنبدأ أولا بأرضنا. عيب وسخرية أن نطالب بلجيكا أو ألمانيا ادخلي في الإسلام ونحن أين مظاهر الإسلام؟ ومن هنا اذكروا ان الجهاد يبدا من هنا من ديارنا اولا. اذا طابت، اذا طهرت، اذا استقامت، نقدم الخير للناس. اما ونحن افقر الناس اليك ماذا نقدم؟ هيا نجاهد، نقتل بعضنا بعضا، اعوذ بالله، هذا دمار اخر. جنين يعني المؤمن يقتل المؤمن، هذا لا يعقل ولا يقبل ولا شرعه الله. هيا نجاهد أنفسنا لتستقيم على منهج ربنا، هيا نجاهد أنفسنا. وما ننسى تلك الكلمة الخالدة، رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفوس. أهل القرية مسلمين ولا لا؟ مسلمون، يجاهدون أنفسهم. لم يبقى شرك ولا ظلم ولا خبث ولا فساد، ويغطيهم ويتجلى في ديارهم الإخاء، المودة، الرحمة، الصفاء، لأن أنوار الله بين أيديهم، كتاب وهج نبي صلى الله عليه وسلم، عام عامين عشرة، وإذا المسلمون كلهم أولياء الله، كلهم ربانيون. حينئذ ننقل هذا الخير، هذا النور إلى أمم يقتلها الظلام ويمزق الشرك والكفر. الجهاد واجب الآن، وهو جهاد النفس. أما جهاد الحكام كفار وكذا واوا، دي كلها صيحات إبليس، كلمات الشياطين، نسخ من نفخات أعداء الإسلام، والله لا تصح ولا تقبل ولا يساب صاحبها أبدا. وكل الدماء التي تراق والأرواح التي تزق بين المؤمنين هم المسؤولون عنها يوم القيامة. لو بذلنا أدنى شيء لتحاببنا وتوالينا ونصرنا دين الله بيننا، وتمضي عشرات السنين في القرية ما يثق فيها سارق حتى تقطع يده، ولا يثق فيها زاني ويعلن عن زناه ثم لا يرجم ولا يقام حد الله عليه. أما أن نرضى بهذا الفسق والفجور والشرك والفساد، خمت الدنيا منه، ونقول نجاهد. تجاهد من؟ هذه أذكرها. وقد علمنا أن الإسلام ينتشر في أوروبا، في أمريكا بشطايا، في اليابان، في الصين، ينتشر، ولكن بالتي هي أحسن، شيئا فشيئا، وبسبب دعوة جماعة الهنود، التبليغ الهندي هو الذي نشر تلك الدعوة الربانية. كان أبناء المسلمين العرب بالذات يذهبون يدرسون في أمريكا وفي روسيا وفي غيرها يعودون ملاحدة إلا من رحم الله. الآن بفضل تلك الدعوة يعودون مسلمين صالحين أغلبهم. فرنسا كان فيها مسجد جامع واحد في باريس، بنت الحكومة لأنصارها ومن يأتيها، الآن فيه قرابة 3000 مسجد. من بناها؟ من أوجدها؟ أضحككم أو أبكيكم، والله مطار في فرنسا، مطار اليوم جعلوا فيه مصلى للصلاة، لأن تلك الجماعة إذا دخل الوقت أذنوا في المطار واصطفوا يصلون. وانتشر الإسلام في ألمانيا مخ أوروبا، المساجد الدعوة إلى الله. أما بلجيكا الإسلام يعلم في مدارسها الابتدائية لأولاد المسلمين. ثم لما انفضحنا وكشفت سوءتنا وعورتنا وأصبح المسلمون يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، الآن ضج ورج في أوروبا. شبهتم؟ هذا هو الإسلام، يذبح النساء وقتل الأطفال وهم في غضب. فإما أن نتلافى الموقف باستعجال، وإلا فسوف يطردون كل مسلم ومسلم وينكلون بهم ويرمون بهم في البحر. والذنب ذنب من؟ ذنبنا نحن. وهنا قلت وكررت القول، وليس هناك من يبلغ أو يتكلم، الشيخ الجزائري في المسجد النبوي كالعجوز يتكلم مع أهل البيت، عرفتم؟ طالبنا وكتبنا وقلنا عجلوا أيها المسلمون، كونوا لجنة عليا للدعوة الإسلامية، ما دام الله أغنانا عن الحرب والجهاد وفتح لنا أبواب العالم ننشر دعوة الله فيها، في كونوا لجنة يساهم فيها كل مؤمن ومؤمنة، ضريبة الجهاد، كل إنسان يدفع ريال في العام أو في الشهر، وتلك اللجنة تتولى دعوة الله في العالم الكافر. المراكز الموجودة أو توجد مراكز وتوحد المبدأ والهدف والإمام والدعوة، وتهذب أولئك المهاجرين في أوروبا وفي غيرها، وتهذب أخلاقهم وآدابهم وتلوح أنوارهم، وإذا بهم يجذبون غيرهم. على أن يوحد الكتاب الذي يدرس، لا مذهبية لا افتراق ولا حزبية ولا عنصرية، مسلم تركي كنت أو باكستاني مصري شرقي غربي، من أنت؟ مسلم، لا تقول أنا كذا، مو مسلم. يوحد الكتاب الذي يدرس على غرار منهج المسلم، الآن يدرس كل المسلمين، ما هو حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي، وإن لم يخرج عن المذاهب الأربعة، لكن قال الله قال رسوله يجمع المؤمنين المسلمين على منهج واحد، لأن الخلافات في العقائد كالخلافات في العبادات هي سبب الفتنة، وعرف هذا العدو وهو الذي نشرها. إذن وتخرج الجامعة أو الكلية الإسلامية كل عام 50-60 رجلا من هذا النوع، وينصبونه في مناصبهم، وينتشر الإسلام، والنفقات على سبيل البيان ينفقها اللجنة العليا للإسلام، أئمة المساجد، مؤذنوهم، بناء، معلم الأطفال، معلم النساء، أجرهم على هذه اللجنة، حتى نشعر أننا أدينا واجب الجهاد في سبيله. وأي جهاد عظم هذا؟ والله جهاد. الآن الكفار يبحثون عن الإسلام، درسوا عرفوا، لكن فقط نحن صرفناهم بظلمنا وخبثنا وحطوطنا وانحطاطنا وفسادنا. فعلى الرابطة التي دعونا إلى تكوينها فكانت والحمد لله أن تنهض بهذا الواجب. تجمع علماء من الدول الإسلامية وتكون لجنة عليا وتضع خريطة للجاليات الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وتضع ميزانية يساهم فيها كل مؤمن جهاد. إي والله جهاد. وتنفق بأدب وبخفاء ولا تبجح ولا تكلم ولا 25 سنة تظهر رايات الإسلام في بلاد الكفر. وبذلك نكون أطعنا الله في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هل فهمتم هذا؟ هل تبلغون تتحدثون به؟ ما نستطيع ما ألفنا هذا. إذن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.